يعني مثلا سين اللي خدناه في حصه الاي اخذ مثلا سين من ايتل كونفالجنس خلاص واخذنا ابنيا اوكي وكل بس عارف هو انا كملت نونيتل ميتابوليك ديستربنس ده الحصه اللي هي بعدكم ما حضرتهاش خلاص اوكي يعني اتعمدت اصغرها قوي اوكي باخد فيها مواضيع كده سيبريت صغيره ما خدتش حاجه كده والنهارده عشان بس ناس لسه مسافره برضه النهارده او سافرت يعني فالنهارده باخد برضه حاجات صغيره يا جماعه بس برضه اللي انا بقوله انها حاجات صغيره بس حاجات في منتهى الاهميه يعني بالعكس ده هي اللي مخليها مهمه الامتحان انها حاجات صغيره بنحكي انها كده تحس ان هي صغيره قوي خاصه في الامتحان بتاعنا اللي هو الامتحان معظمه اسئله شرطه ده اللي خدناه امبارح مع بعض بليدنج انيميا انفكشنز وبرضه كده في اخر الحصه كده اتكلمت بسرعه على الحاجات المهمه في نيوتر بيرسي ده يا جماعه حصه النهارده تبدا بايه؟ مثلا كده نبدا مثلا بالترتيب مثلا ناخد مثلا نيوتر نيوتر نيوتر بليدنج اوكي ده طبعا ده سؤال ريتم على فكره برضه اسئله مهمه جدا لما قلنا بليدنج التقسيمه كده التقسيمه عباره عن تو ايتم اول حاجه بليدنج في هيلثي يونيتس ده اول ايتم والمجموعه الثانيه بليدنج ان ايه ان سيك يونيتس خلاص اول كلمه بقول التقسيمه كده دايما كانت اتعودت الاقي اعتراف منكم ليه؟ ازيك يا باشا؟ يعني بطل شويه طيب هيلث يونيت وسيك يونيت خلاص انت عارف اخر النهارده ايه ولا لا؟ انفكشنز انيميا بليدنج برسنجز اتش كويس طب بقول يا جماعه اول ما اجي اقول كده اول ما اقول هيلثي واقول سيك اوكي ده انا عندي اعتراض اعتراض في ايه؟ في منين بينزل العيان ده وعنده بليدنج يعني قدام هيلثي خلاص الرد تعرف حالا دلوقتي خلاص هقول حالا يعني لغايه ما اطلع اشرح الصوره تبان يعني هو قصدي العيان دوت ما عندوش حاجه ستاند العيان ده عنده مشكله مثلا في مشكله على مستوى بروتين فاكتورز على مستوى البليتلتس يعني عنده سام سورت اوف كوجرافي ده ما عندوش سيستميك انت حتى بص حتى لما اجي اتكلم على سيك يونيتس هقول ايه؟ هقول هو واحد يبقى عندي حاجه اسمها دي اي سي مصيبه كبرى خلاص نمره 2 سبتسيميا هتعرف انها مصيبه كبيره جدا جدا جدا. ثلاثه بقول ايه؟ يونيتال كوليستيزس بالعرض ده يعني واحد جاي وعنده ليفر ديزيز عنيف جدا جدا. هنا بقى واحد هو واحد اول حاجه اسمها هيموراجيك ديزيز او سنتيبول والحاجه الثانيه حاجه اسمها ايه؟ يونيتال بيرفرا. اوكي؟ كده بقى. بقول برضه وانا براجع ان شاء الله الرام الاخير خلاص؟ الاسئله المهمه قوي زي كده عايزك تتعلم او تعمل معايا في مراجعه عشرة كده فريم السؤال يعني ايه؟ كل مره اسال على كده فريم يعني ايه؟ ده اسمه فريم السؤال خلاص؟ يمكن يعني اقعد كده وانا بذاكر ممكن قوي وانا براجع اراجع مثلا مره او مرتين معايا ممكن المره الثالثه اعملها مثلا في يوم او يومين عن طريق ايه؟ ده جاي مش براجع كونتنتس هنا ولا هنا براجع ايه؟ براجع الفريم ده في الامتحان اللي بيضيع هو الفريم ولا اصل ما فريم بيضيع وده اللي تحتيه لان انا مش ممكن افتكر اي باراجراف وانا ناسي عنوانه ودي غلطه بيقع فيها معظم الطلبه على فكره فعايز كده نتعود مع بعض ان احنا نعمل مع بعض دايجرام في المرحله الراجعه على كل الاسئله اللي هي في الامتحان مهمه جدا والفريم بتاعها طويل يمكن ده اكزامبل بصراحه لسؤال سهل في اسئله اكيد لاحظت وانت بتاخدها كده انها الفريم بتاعها كبير وعايز اعمل لها يعني ايه عارف اراجعها اجيبها ازاي هفتكرها ازاي هبدا بيه اولا في الامتحان على بعض سؤال واتسال مره واحده حته من يعني مره واحده اتسال ايه؟ مره واحده اتسال دي لوحدها اتسال المراجل ديزيز اوف ذا وورد لوحده في الامتحان السؤال نبدا بايه؟ نبدا برضه بهيموراجيك ديزيز اوف ذا وورد لما اقول لك اتسال في الامتحان لوحده سؤال خلاص ده مش غريب خالص بالعكس ده منطقي جدا جدا ده موضوع فيري كومن ده موضوع كل اللي قاعد عنده فكره عنه كل اللي قاعد يعرف ان في الطب كده في يعني رول ايه هو لما يتولد نيونيت لازم ياخد معايا على طول ادفيرس ياخد يمين فاكر ياخد فيتامين كي انجكشن تو بريفنت ده حتى في الناس حتى تو في الناس حتى حيضع بسرعه من الصيف طيب عشان نفهم بس ده مبني على ايه انتوا عارفين الليفر بيعمل ايه؟ الليفر بيطلع او بيصنع فيه كورسون بيصنع ايه كورسون بس لا ده بنصنع من معظم الفاكتورز يعني فاكتور 5 و7 و9 معظم الفاكتورز

يعني ايه كلمانيات؟ حاجه جايه كده من بره موقفه حال السيبتيز. زي مثلا انفكشنز. بص سيبتسيميا اللي مره خمس سنين سيبتسي ده عباره عن حاجه بتيجي تعمل اوفر ديبريشن ليه؟ بتبوظ السيبتيز انفكشنز. اوكي طيب بون مارو ده انفكشن بايه؟ سيبتسيميا ممكن برضه تورش انفكشنز اتسيتس. طيب نمره اثنين، نمره اثنين بون مارو انفلتريشن حاجه غير خالص اسمها ايه؟ اسمها كونجيتال لوكيميا. خلاص يعني ايه لوكيميا يا شباب؟ اللي خد الهيماتولوجي معايا يعرف ان اللوكيميا عباره عن ايه؟ عباره عن مالجنسي. فين؟ مالجنسي في الوايت بلاد سيل بريكيرسرز. هنا كده في وايت بلاد سيلز بتخرج الاكس ليها بريكيرسرز. البريكيرسر دي بقت ايه؟ بقت مالجنس. خلاص وبالتالي السيلز دي السيلز ديت اللي هي ليه كده مالجنس يعني خلاص بدات ايه؟ بدات تاكل ايه؟ بدات تاكل كل اللايت وطبعا اكيد تاكل اللايت ده كمان. اوكي فالعيان بقى عنده اذا لاحظت حاجه وانا بشرح برده باوعيه تنظيم حاجات في النوتس. انا قلت النهارده اهو ده فريم موجود في النوتس. ايه اللي انا صلحته اللي مصلحته بالظبط؟ يعني انا فصلت الفريم دوت على هيماتولوجي اللي هو اما ديفيشنسي بص اهوت كي وورد ديفيشنسي خلاص بون مارو ديبريشن بون مارو ريبليسمنت قدام كل كلمه من ديت اتحط ايتيولوجي. بص اهوت ديفيشنسي اوف اريستروبيتين اوف جينز طلعت بايه؟ بكلمتين بريماتيوريتي انيميا وانيميا كونجينيتا بون مارو ديبريشن طلعت بسيبسيميا ريبليسمنت طلعت لوكيميا. خلاص اوكي وعلى فكره مع الوقت هتعرف ان الهيماتولوجي دي الفاظ محفوظه الهيماتولوجي ديبريشن ريبليسمنت ديفيشنسي وهكذا. نشوف بقى انواع اخرى بقى لوس بص لوس عباره عن ايه؟ عباره عن اتش وعباره عن اتش واتش اتش هامريج واتش هيماليسيس. هامريج خلاص هامريج واحد بينزل اكيد طالع عنده انيميا. طب الهامريج دوت الهامريج يعني التقسيمه الكبيره قوي الهامريج دوت ممكن يبقى اكيوت ممكن يبقى كرونيك اكيد هنا معاك اكيوت ده لسه موجود لسه عنده اسابيع خلاص ايه خلاص اكيد يعني ايه مثلا زي اشهر حاجه ايه بيرسنج اشهر حاجه كفايه مثلا كفايه مجهول خلاص مثلا مش عارف مثلا ايه مثلا ليفر انج مثلا مش عارف كولد مش عارف افارجن من الناس او ان يكون بقى في في في بلاد لوس انترنال هنقدر نسال ان شاء الله في النساء اوقات يبقى عندي توينز ويحصل حاجه نسميها فيت وفيها ترانسفيوجنز يتنقل الدم من بيبي لبيبي خلاص وخاصه لما يكونوا مونوزيجوتيك توينز يعني او ام بلاسينتا يعني معايا او حتى ممكن مع تو بلاسينتا هو في النهايه دي حاجات كويسه ولا بقى ولا هيماليسيس ولا ايه هيماليسيس وانس قلت هيماليسيس في نيونيت اكيد الكل ممكن يفتكر مين يقول لك يفتكر الار اتش الار اتش ها اند اي بي او ار اتش اند اي بي او صعب حد ينساها لانها فيري فيري كوم. اي حد قاعد يعرف كده بين موجود ار اتش مش عارف ايه وانتي بادي بتكسر ار ديزيز صعب حد ينساها بصراحه. نمره اثنين هنعرف الهيماتولوجي ان شاء الله ان في عندي برضه ان في عندي انواع اخرى منين؟ من الهيموليتيك انيميز خلاص زي حاجه اسمها سكيوسيتوزس وحاجه ثانيه اسمها جي 6 بي دي خلاص اللي هو الانزيم الشهير قوي اللي هو الطفل ياكل فول. حد يقول لي فول نيوليت؟ لا على فكره اللي ممكن يعمل بارسز مش بس الفول ده ممكن مجموعه من دراجز مجموعه من دراجز وممكن برضه انفكشنز. اوكي خلص السؤال يلا بقى بقى بص على السؤال كده قول لي السؤال دوت معايا او سوري مع خلص بس معايا السؤال بعدها اقول برضه سؤال نايس كده خلصنا لو في الامتحان اتسال كده ايتيولوجي قلت كده تنقص نص مننا ليه بقى؟ عشان دي كاتيجري في منتهى الاهميه اسمها ايه بقى ايه؟ كاتيجري اسمها فيسيولوجيكال انيميا دي يا جماعه مهمه جدا لانها طالما اسمها كده يبقى اكيد بص ايه؟ اكيد كل النيوريت معايا يحصل لهم كده فعلا صح. ايه بقى الفكره هنا؟ بص قال لك النيوريت بيتولد ها عندهم قد ايه هيموجلوبين؟ اسمع بقى يلا كام؟ 18 16 ايه؟ عارف لو بلد هيموجلوبين 10 ده عايز دم في الحاجه ده عنده انيميا فظيعه 10. بص احنا اهو احنا قايل 10 معظمها 10 و11 خلاص. طب هو ليه كده؟ لان هو قال لك ان هو يعني عايش جوه في ظروف الى حد ما هايبوكسيك ما قلتش هايبوكسيك والى حد نسبيا هايبوكسيك غير الوقت خلاص اوكي. بالتالي عندهم ايه؟ عندهم هاي اريسترو ايه؟ اريسترو ميتين خلاص. هو التاني بيقول له كده حاجه بتحصل جنوب محمر قوي عندنا خلاص ده جنوب وردي كده عندنا. طب ماشي اوكي طب خلاص افتر بيرس ايه اللي حصل؟ افتر بيرس خلاص خرج بره ايه؟ بدا يتنفس خلاص اكسجين تاني

اهوت يوترس اهو يوترس اوكي معايا وبلاسينتا والكورد والبيبي هنا اهو هنا اهو اول حاجه ايه رايك في انفكشنز خلاص جت للبيبي وهو جوه ها جوه جت له انفكشنز ده بقى اسميها بقى ايه اكيد اسميها ايه بص اسميها ايه واحد ممكن نسميها انترا يوتراين ماشي جماعه اكيد جت عند مين البلاسينتا خلاص ماشي ممكن نسميها ايه ممكن نسميها كمان انها ترانس بلاسينتال انفكشن طب كده يا جماعه هيتولد بيها قصدي ايه ان هي هتعمل عنده اعراض ولما ينزل ادفيرس في اول لحظه هيبقى عنده هذه الاعراض تقول ادفيرس اذا نسميها ايه هسميها كونجينيتال ايه كونجينيتال انفكشنز معايا يا جماعه اي دين كل جماعه كلهم زي بعض انترا تراين فعلا صح ترانس بلاسينتال فعلا صح كونجينيتال مظبوط دي يا جماعه اللي خدناها في الكورس كذا مره مع بعض اللي هي ايه واتس كولد ايه واتس كولد توش ايه توش انفكشن خلاص كلمه توش توكسوبلازموزس والار لوبيلا والسي تاثير من غير فيروس والاتش هيرلز وكلمه اذرز دي اللي فيها باقي الحاجات زي سيفلس الهاتس بي اتسترا خلاص ديت هنعرف النهارده فكره عليها ولا بقى البيبي خرج بره بص اهو خرج بره خالص اهو وبعد بقى بعد ما خرج حصل له بقى ايه جات له بص جات له ايه جات له اكواير دير ميبي انفكشن سوبرفيشال او ديب بص سوبرفيشال او سيمبل نوت سيريس اكزامبل مثلا ابسس اوكي مثلا موديليز كده حاجه فانجل يعني دي حاجات مش خطيره خالص حاجات سوبرفيشال خلاص باستيولز او ميبي ديب زي ايه نيمونيا مننجايتس سبسيميا دي ديب او سيريوس تحصل حاجه ما تسجلش خالص ده قلتها خلاص بتاع باقي بقى الكلام النهارده الكتاب جاي بصراحه عنوانين اول عنوان بيقول لك كده تعرف ازاي ان العيان دوت مولود وعنده توش انفكشنز ده اول حاجه في الصفحه دي بعدها بقى جاي بقى تفصيل تايتل خطير خالص اللي هو سبسيميا في الحاجات هبدا من الاول ديت الامتحان ما كانش ولا مره في النهار سمع انا ده اول مره ازاي مش قصدي باقي الاصحاب اللي بقى عمال يقول دي مهمه ابدا دي ما كانتش ولا مره في الامتحان خلاص اوكي لما كل مره بقى بعده راجعه قول لي معاك طب ما تديش ليه ممكن تيجي طب ايه دليلك هقول لك دليل ايه كم مره قلنا توش انفكشنز في النيتولوجي كذا مره بصراحه طب قول فكرني كده افكر مثلا سي لما خدنا مع بعض لو بيرسويت قلت كده قلت من ضمن الحاجات اللي بتعمل لو بيرسويت انهي نوع الحاجات اللي بتعمل لو بيرسويت واسمول فور بتشتغل ايش كانت توش انفكشن ادي واحد نمره اثنين هناخد ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله جونز هتعرف التوش ممكن تعمل جونز بتكسر ار بي سيز الحاجه الثالثه اخذنا كونفرجنز قلنا وقتها من ضمن الكونفرجن بروسس معايا قلنا وقتها مننجايتس سيبسيميا وتوش انفكشن خلاص ايه كمان اربعه اخذنا النهارده انيميا معايا سيبسيميا وتوش انفكشن هي مشكلتها ايه دايما كده الصفحه تعديها على بعضها سيبسيميا وتوش ازاي ما ممكن تيجي غير بقى ايه يوم اخذنا روبيلا زمان خالص اول كورس قلنا ايه قلنا روبيلا ديت لما تيجي من ام البيبي مشكله ليه انا ممكن تعمل عندهم حاجه اسمها ايه حاجه اسمها كونجنيتال روبيلا سندروم كل قاعد يعمل فيها كاتراكت يعني بلايندس خلاص اوكي المهم الامتحان تيجي خلاص اصلح فيه كده وخاصه انها كده عباره عن خمس سطور السؤال ده متسال هيتسال ازاي انا بصراحه اول انا مبتكر الفريم السؤال قول اول سؤال يتسال اول سؤال هو يقول لك ايه يقول لك السؤال بالطريقه البارد يعني يقول لك مثلا سي ايه فيتشرز معايا او النيوبريت مثلا فيتشرز او مثلا سي الكلينيكال برزنتيشن اوف توش انفكشن معايا تاكد في الامتحان استحاله يقول لك توش ليه دوت كده تيرم بعض الاصحاب بيكرهوا يقول لك كده مثلا سي يقول لك الكلينيكال برزنتيشن بتاع بلوزنت انفكشنز او بتاع مثلا انترا تراي ده بيجيبها في السيره الاحداثيه مش مشكله اي اير اوي زي ما كده او السيره يقول لك هون تو سكرين فور توش انفكشن يعني ايه سكرين دي اقول لك حاجه دلوقتي يعني سكرين هون تو سسبكت نفس الكلام نيجي بقى الكلمه سكرين ده اكيد بعد كل ار كلمه توش سكرين ايه الفكره يا جماعه او اهم كده ليه حاطين ليه قايلين توش يعني ليه مع بعض المره دي يعني

هو بس منسي عارفين منسي ليه الشرط كان مليان بلاوي فاهمين ازاي هو يعني حط الحاجه بصراحه هو بمنطقه السعاده مش عارف صح دي ايه ولا ايه كله مهم وبالتالي منسي بقى فعلا صح هي اكيد اقل من ايه اكيد اقل من مين من انيميا ليه دي حاجه من ولا ولا دي نيجي بقى اخر حاجه النهارده اللي هي اللي هي اللي منكم حضر اخر حصه كنت قلت قلت في امتحان الاطفال سؤال ان شاء الله الاسئله يعني هقول كده في اليمين يا دودشي اهم سؤال هايبو ثيرد اهم سؤال ريتم يلي كونفرجن في اليمين الاثنين الثالثه سب سي خلاص بص بقى هو لسه كتير قوي مش مثلا الرابعه مش عارف كذا خمسه كذا بس مبدئيا سب سي ديت الحاجات المهمه جدا طيب على بعضها لا صعب ليه كبيره نسبيا يعني صفحه كامله خلاص بالعكس عارفين على بعضها يبقى هو مصلحه ليا ليه هيبقى ده السؤال اللي هو السؤال الميديم سايز وخلاص خلصت منه طب هما اذكياء هنا انا اجيب احسن ايه اجيب حته منه خلاص طب ماشي اول حاجه اهوت على مستوى الانستنس ماشي الانستنس اوكي وبعدها الايتيولوجي وبعدها الكلينيكال بيكتشر وبعدها مثلا سي investigations خلاص complications وtreatments خلاص الانستنس اقرا كده it is a is a commonest cause خلاص of death في النيه في مصر يبقى اذا مش انا في بالي دي مهمه جدا جدا اهي طب ماشي هذا واحد ايه الايتيولوجي لما تقرا اي ريفرنس خلاص ايه الايتيولوجي في النيه يقول لك كده يقول لك جروب بي بي بيتا هيموليتيك خلاص سيبكم قاعد تك ايه بقول ايه بقول بي بيتا هيموليتيك ده قريب مين الاي بيتا ده ده بي بيتا ده اي ريفرنس خلاص بعد مصر كل مره نعمل ستادي يطلع مين يطلع الاهم مين جرام نيجاتيف حدد كلبسيريا كل مره كلبسيريا اوقات سودومونس ممكن ايكولاي خلاص يبقى اذا حتى بص اهو اهي ام سي كيو العادي الكلاسيك اخر سنه اقول لك كده اذا كومنس اورجانيزم مش عارف ايه يجيب وحط حاجه حاجات معايا تختار السيل ده او تختار واحد مين من الجرام نيجاتيف معلومه خاصه بمصر قال لي تقول لي هو في امتحان سؤال نيجي بقى لاهم حاجه التريك بيكشر اهم حاجه ليه انا متوقع هنا صراحه سؤال مثلا زي سؤال مثلا دياجنوزس بص اهو سؤال دياجنوزس ممكن يبقى اهو دياجنوزس او يعني سؤال مانجمنت اتوقع بصراحه سؤال اوقع ده بصراحه سؤال اوقع المهم الكريكت بيكشر بقى الكريكت بيكشر هقول لك حاجه قبل ما ابدا لو انت في الامتحان مزنوق خلاص والموضوع ده سي تكتب ايه تكتب اي حاجه هيطلع صح عارف تكتب ايه اكتب عن وي شابك ازاي يعني مثلا زي في جوندس عارف بستريس مظبوط هايبوغلايسيميا مش عارف هايبوثيرميا هايبرثيرميا كونفرجنس انيميا بليدنج شوف يا جماعه لو انت مزنوق في الامتحان عايز تقول ايه؟ بص بقى حد غريب ابدا ليه؟ لما اقول لك سبسيب يعني ايه سبسيب يا جماعه قلناها 50 مره ورا معناها اورجانيزم عنيف جدا جدا عمال ينقسم يتكسر في الضغط عنف ومعاها توكسنز بالتالي رايح يبوظ ايه؟ هيبوظ الليفر والكيدني والهارت والسرطه والبرين الناس ما تستغربش لما اقول لك اكتب في اي حاجه ده بصراحه هنا كده طريقه عرض الكتاب يعني وانا برضه ظبطها برضه لحد كبير يعني طريقه اشهى شويه ليه؟ جايبين اهم اعراض. طيب اول حاجه خالص موضوع الانست امتى يحصل سيميا؟ قالوا في طبقتين اللي انست لين انست اللي انست في اول ثلاث ايام في اول كام؟ ثلاث ايام يعني هو عنده ثلاث ايام طب يعني بيبي كبير وفي الثلاث ايام بقى سبتك ايه تفسيرك؟ اكيد ده ايه اكيد دوت ها حاجه من الاثنين او دي مع بعض لان بريماتيور خلاص حيث ايه نازل اوريدي هو عند ديفيشنت بالانس او يكون ايه منحصر بريماتيور رابتشر اوف ممبرين بجهزك ايه بجهزك للحاله للبروبلم سولفينج خلاص تاكد كده لو انا عايز اديك في امتحان ام اس كيو خلاص حاله سبسين خلاص هبداها بيبي مثلا سي مولود مثلا 30 مثلا 35 ويك ستيشنز خلاص اوكي اول مثلا زي رش ميمبرين مش عارف 3 ايام اديك الموضوع الاكس كيو كده بديك حاجه كامله فاذا دي اهميه الموضوع اللي اونسيت طب بقى لو كان بقى ليه بانصت يعني ايه بعد 3 ايام يعني امتى يعني 5 ايام اسبوع اسبوعين ثلاثه هنا بقى يوجوالي يبقى انفكشن عن طريق ايه انفكشن نوزوكوميا يعني ايه من حضانه بص من حضانه مش نظيفه من دكتور من نيرس عدم وجود يعني ايه قصدي هوستل اكوايرد نوزوكوميا هوستل اكوايرد يبقى اذا عرفنا اهو بصراحه الكلام منطقي جدا يعني نزل ثلاث ايام اكيد في عند اكيد موجود عنده ديفكت اهو ايه ديفكت اهو في مديول او ما اشربش الممبرين وفي انفكشن طالعه هو جوه فنازل مكمل الحوار خلاص كل يعني عدى اول اسبوع من غير ما يجيله حاجه يبقى اكيد في مشكله حاصله في الحته اللي قاعد فيها يعني اكيد حضنها كده طب قول ده ليه عشان برضو الحاله وعلى حسب دلوقتي في اثناء التريتمنت تمام ده مش مشكله نيجي بقى للكلينيكال فيكشن بقى كلمه خطيره جدا تقراها هاكم على الريش تشخيص سبسيميا عايز ايه عايز هاي اندكس هاي اندكس اوف سسبشن يعني ايه يعني يا شباب ها طالما قلت النهارده ان ممكن يحصل معاه اي حاجه هايبوثيرمي مش عارف ابيسنس يبقى اذا ده التداول كده قدام كل حاجه قلت ايه دي هو ده سبسيميا ولا مش سبسيميا بصوا ده بيحصل فعلا ده كل حاجه كده خلاص سبسيميا ولا مش سبسيميا شكيت فيه عاد دخلوا مستشفى وبعدها ما طلعش مش كده هتخسرت ايه يعني ده يلا حصل خلاص يلا حصل اوكي هتلاقي النهارده كده اعراضها اوكي اعراضها اعراض خدناها مع هايبوجلايسيميا وخدناها مع هايبوتيرميا وخدناها مع كذا حاجه مش عيب ياما طلع مش ياما ده الجيم الرول طب مش اوكي طيب يبقى اذا لان هي اعراضها بيك خلاص لازم تشخصها بدري طيب قال كده بقى لك ايه اول الاعراض ايه اللي سيمبلز هبدا عند ايه ويكسر يا جماعه ايه خدناها مع كل حاجه خلاص خدناها في دي خدناها مع هايبوجلايسيميا وخدناها مع هايبوثيرميا بص اقول لك حاجه انا قلت لكم مره لو البيبي عنده اي مشكله هيبقى عنده ويكسر ليه طب ازاي طب ماشي نمره اتنين مثلا زي فوميتنج يوم ما اشرح فوميتنج في اليونيتس تعرف انها لسه دي كده يعني برضو عرض دي خالص حاجه ثالثه بول فيدنج ها بول فيدنج يعني ايه؟ يعني افتكر الفرق بين الاثنين على فكره ويك ساكلينج ده الاكل ضعيف طب فيني بقى دي كلمه عامه معناها ايه؟ ترضعه لا عنده سكتش خلاص ما في قصد ايه؟ ما فيش موتيليتي ما فيش دايجيشنز دي اسمها بول ايه؟ بول فيدنج دي هو الاعراض طبعا فيك تماما خلاص طب ماشي وبعدها نشوف بقى فيتال ساينز التمبرشر فيفر اور هايبوثيرمي مين اخطر رد علي مين اخطر هايبوثيرمي مين كومن هايبوثيرمي هي الاخطر يا كوف طب ماشي طبعا ليه لو السمتر اتخبط خالص هايبوثيرمي لو السمتر بيحاول يرد يبقى في فيفر نمره اثنين السمتر ريت ابنيا اخطر او ديستريس طب ديستريس ازاي انفكشنز عمل السمتر ستيموليشن او الانفكشن ضربه خالص شوفوا ازاي يعني الستريس مع سبسيميا الابيد سبسيميا الهايبو سبسيميا الحراره سبسيميا اوكي بعدها بقى نيجي الاذر ساينز ديستنشن هي بصراحه مع اذر ساينز هي اذر ساينز هي يعني او بصراحه كده ليت ساين يعني جاب قوسين كده تقول انها ليت ساين مثلا سي ديستنشن دي خطيره ليه؟ عارف ليه؟ دي معناها داخل على ايه؟ ده او حصل له ايه؟ مين يكمل؟ حصل له سام سورت اوف باراليتيك ايليس معايا يعني التوكسنز عامله توكسيك باراليسيس اوف ذا انتستين ادي واحد نمره اثنين على الرسوس كام دي خدناها صراحه مع الفيفر موتلين ايه موتلين حته زرقاء حته بالزرقاء دي معناها ايه معناها الفاز موتل سنتر اتخبط اللي بعدها بقى اخر واخر بور ريفيل تايم نقصين كده دي معناها ايرلي شوك نوع شوك ايه طبعا سبت الشوك يعني ايه كلمه بور ريفيل تايم هقولها في الامتحان ان شاء الله مع الاكس كيو يوم ما تقرا كلمه بور ريفيل تايم خلاص كاني بقول ايه بقول للعيان دوت داخل على شهر واتعامل معاه كانه شهر ايه معنى هذه الكلمه بور ريفيل تايم يعني ايه بص اول النيل بلا اهو النيل بلا اهي اوكي هعمل كده بص حصل ايه حصل وبلانشي وبسرعه ده بيرجع تاني رجع في قد ايه في ثانيه اوكي لو انا عملت كده خلاص وبعدها الدم قاعد يرجع وقعدت عد واحد اثنين قاعد يرجع في مور ذا خمس ثواني معناها انا عندي ايه؟ عندي بور ريفيل اسمع كلمه معناها ايه؟ ريفيل الكابيلرز ريفيل البلاد ريفيل السيركيليشن دي معناها على فكره اكتر من 5 ثواني يبقى عنده ايه؟ عنده ايرلي شوك بدايتها يعني. طبعا هنا ايه؟ هنا ايه؟ سيبتر شوك. اوكي؟ طيب نمرة 2 جوندس. تاكد ان جوندس دي خطر. عارفين جوندس معناها ايه؟ معناها سبسيجة عنيفة ابطو اما عاملة ريد سيل هيموليسيس خلاص؟ او عاملة ليفر سيل انجن. اخر واحدة بقى قلناها قبل كده اسكليريما. الفكرة ما قلنا دي قلناها مع سبسيجة في الفيفر قلت انها ريد ساين قلت كده اليوم ما تشوفها قلت معناها ايه؟ معناها سكين هارد. قلت معناها ايه؟ ان الجلد اهو الجلد اهو الجلد ادرنت اللي تحتيه لازم يفتح دي. ايه اللي عمل كده؟ ناس السيليا عامله كده في النشط تحت السكين البروتين فيه مكسرات معايا عامله فيه ديكوفكشنز بعدها رجع تاني لحم في الجلد يعني حاجه متاخره جدا جدا. وبعدها العيان دوت يعني بعد كام بعد مثلا ساعه في اثنين هيموت خلاص. لو انتم ملاحظين دي اهم الاعراض. حد يقول لي ايه انا كتبت ايه؟ كتبت بليدنج. هقولها حالا دلوقتي. اه فعلا صح. طيب هي بس دي مصيبه كبيره قوي خلاص انا بحطها مع كومبليكيشنز. انا هقول لك حاجه حلوه جدا كده. هقول لك في الامتحان ردت ان شاء الله يعني لو سالت فيك البيكشر احبك تكتب معاها كومبليكيشنز. ليه؟ لان العيان ممكن يبرزنت ويز ايه؟ يبرزنت ويز كومبليكيشن فروم ذا ستارت. دي بتسمعها تنسيك. طب يلا بقى قبل ما اقول لك انفستيجيشن بقى كده اول كومبليكيشنز اول تريتمنت هقول لك لو انت ناقص شويه خلاص انا خلاص خلاص انا ناقص. ناقص ازاي؟ من اول انفستيجيشنز مره من كومبليكيشن تريتمنت كلها بالنص خدناها فين؟ خدناها مع فين؟ بالانفكشنز خلاص؟ مع سبسيجن بالفير. ايه ده اللي هو لك الدليل بيه؟ نبدا كده بايه؟ نبدا بالانفستيجيشن. اول حاجه بلاد ايه؟ طبعا بلاد بيكشر خلاص؟ تعمل فيها ايه؟ ليكوبينيا اور ليكوسيتوزس. مين الاخطر؟ الليكوبينيا خلاص؟ وقلنا وقتها كلمه بانديميا معناها انكريز في النمبر اوف بان سير ريشيو اكثر من 10%. ايه ايوه مرادين اي اس ار وسي راكت بروتين بس ار شويه كده الحاجات دي هو ده فعلا صح. البراجراف مكتوب بالنص بلاد كالتشر مش عارف سي اس اف مثلا كالتشر معايا وبعدها سواب. السواب ليه؟ عايز يعني اعرف السورس فين يعني من عينيه من الاستام فاهمين زي الجلد اتسترا. براجراف اتحط كومبليكيشن برضه خلصها خدناها والله يا جماعه خدناها. بص اكتب كده سي او اكتب ريفايز ايه؟ ريفايز انفكشنز ريفايز فيفرز عشان تبقى عارف بس كام. واو واحد الواحد في الامتحان وفي عرض حاجه زي كده صفحه يقول اه هي دي زي دي وقريبها وخلاص. اتكلم عن كده على كومبليكيشنز خلاص. اللي بيكون فاكر خدناها زي كده اقول لك كده خدناها كده قلنا كده قلنا واحد اي واحد مش عارف سي ناس خلاص. نمره اثنين هيماتولوجيكال وثلاثه ازرس. بص الاول هيماتولوجيكال اللي بيكون فاكر اول حاجه قلنا اكيوت هيموليكاليتي هيموليز. نمره 2 اكيوت سيروم تبريبر. 3 بي اي سي اقرا كده هتلاقيها ايه خلاص. وبعدها السي ان اس سوري الازرس قلنا فيها ايه؟ قلنا نمره 1 سيبتك اكيوت رينال فيلير خدناها هناك. قلنا وقتها التوكسنز بتبوظ الرينال تيوبولز بتبوظها بتعمل اكيوت تيوبر نكروزس. نمره 2 سيبتك شوك النهارده قلنا في الانتر مش اعراضها لما قلت كلمة بور ديفل تايم سيبتك شوك. تلاتة سيبتك لوكاليزيشن هنا جينا أول واحدة اللي هو إيه؟ اللي هو كده يعني حصل لوكاليزيشنز أوف انفكشنز على مستوى مثلا سيل الجيز على مستوى الجوينت على مستوى البون يعني العيان بقى عنده سيل بعدها بقى عنده أعراض من انترايتس بقى عنده أعراض أوستيومايلايتس دي مع وردة جدا جدا. الكومبليكيشنز لو عايز تحطها من هناك تحطها من هناك أصلا. خلاص إيه؟ معايا؟ ادي ايه بقى التريتمنت؟ نفس الفكره لو انت في الامتحان مزنوق قول لي ايه الفكره؟ الفكره انت عارف ايه الفكره؟ هنا العيان دوت انا هبدا كده ايه؟ هبدا ادوس ايه؟ هبدا اديله اكيد مين يحب يجي يفكر معايا كده يعني؟ هدي اكيد هدي كومبايند هاندي بيوتي صح؟ اكيد هديها بارنتر صح معاه ولا لا؟ طبعا لازم بارنتر واكيد هبدا اغير بيز على ايه؟ بيز على الكالتشر خلاص؟ فعلا انت ده دي الفكره وفي الامتحان نفسي اتعلم حاجه. تاني يا جماعه محدش منكم هيخش نساء او اطفال وهو كل حاجه مراجعها لو مين حتى لو مين خلاص هو يخش في حاجات ليفل ايه مهمه جدا داخل في ايديه كده زي اسمه حافظ وحاجات ثانيه يعني زي كده مثلا زي حاجات كده هو عارف كويس قوي وفاهم كويس قوي انها ممكن تديها في الامتحان زي كده الفكره الاساسيه كده خلاص. طيب لو انت بعدها بقى عندك عدد وقت قبل ما تراجع يعني قول يعني هبدا بأني فرانس هبدا بايه البدايه بيز عليه دايما كده لما باجي ابدا انا ببدا بلاين يعني بص العجله اهو خد دم روح المزرعه. طب مين واحد قاعد مثلا المزرعه يكون اكون عندنا رحمين فهذا التريتمنت. لكن هو بده يتبع بقول لك ايه ده افتكر ايديولوجي كليبسيولوجي يعني كليبسيولا وجرام نيجاتيف معايا محدش ينسى ده وقر ده موجود بره في مصر لحد دي. طيب محدش ينسى هنا الايل اونس انا والله بص لو في اول اسبوع اول اسبوع كفايه عليا اقول ندي كومبينيشن كويسه قوي اسمها بنسلين جنتامايس. وعلى فكره دي برضو خدناها مع ايه لا مع دي معايا ليه جنتامايسن بيغطي جرام نيجاتيف والسنه دي يغطي جرام بوز خلاص كده حلو قوي معايا. لما يقرا كده بعد اول اسبوع لو بعد اسبوع يبقى اسبوع ليه يعني بقى كده شكل يكون ايه شكل يكون ليت اونست سينيا ليت اونست سينيا يعني ايه في انفكشن نوزوكوميا من حضانه الدكتور وقتها بقى لازم تحط معاهم ايه حاجه انتستاف حاجه ايه انتستاف حاجه اسمها ايه حاجه اسمها فلو بلوتوسيلين دراج منتشر لو تعرفوه ده الدراج موجود فين موجود مع الاوجمنتين موجود مع الكروموكس موجود مع الكوكس كليف معظم الدواء دلوقتي موجود دلوقتي سوى عباره عن بنسلين هو يحتوي على ايه على انتستاف خلاص اذا في بص اهوت باب ايه كيفالوسبورين بي بيوز في كيسز ليتر اون اهوت ليتر اون حط جنتامايسن اه تنساش بقى ايه تنساش فلو بوسيلين اللي هو دراج تيك كير هو دراج بنسلين يعني بص يعني برضو ايه يعني اكتر اجنست جرام باستر بس ليه ميزه نو كمان انتستاف حد يقول لي ليه ما قلتوش استفنا في الايديولوجي خلاص او يبقى ما قلتوش بقى اول شويه الاستفنا الخاص بيه خاص الليت باستر لما يكون في عندي مشهد حضانه نوز جوجل وسمعت منها فكره يا جماعه ودي اقل اهميه الاهم عندي طبعا الاهم عندي ايه اللي اونست سي يا شباب طبعا بعدها هبدا اغير التريب بتاع كورتيزون كده شباب تاخيرا بقى النهارده كده هقول بس بسرعه كده البيرس انجلز دي وضعها ايه بس في الحياه بس بعد كده بقى كده مكتوبه دي مكتوبه دي برضه دي مكتوبه ايه طبعا

بدأتها النهاردة بإيه؟ بدأتها بالنيو هارت كير، أي نعم هيمورايد ديزيز أوف ذا نيو بورن دوت مرض كده فيري كومن أه بس ممكن يعمل هامرج، وبالتالي روتين إدي فيتامين إيه طيب فكرة إزاي؟ وقبلها طبعا مانج كونفلجنز أوكي، وحط ليفز في الكمبيوتر يعني، وانتظر إيه؟ انتظر بقى مصير المحتوم إما هيموت البيبي لا ماشي الحمد لله، لا جاله هيبوكيفرس اوكي او حسب ما هيجيله. طبعا حد يقول طب العمليه الجراحيه نادره بعملها ابدا، لو كان حظه كويس جاله ايه؟ جاله مثلا هامورج اكسترا ديورال، مثلا اكسترا ديورال ده اللي هو دوت بكون زرف عن سواء سبنيليت او سواء حاجه يا جماعه خلاص اوكي. وسام طيبين دي اول حاجه، وسام طيبين الحاجه الثانيه الحصه يوم الخميس اللي فيها مشكله خلاص. دلوقتي احنا عندنا حصه ايه؟ عندنا حصه احنا نبدا ان شاء الله نبدا الحد يعني اول حصه الحد ان شاء الله بعد حد 12 او الاثنين 7 صفر كل حاجه بعدها كده دي اول حصه في الاسبوع الجاي ان شاء الله. تكير هضطر هنا ابدا جونز صراحه، هنا هبدا صراحه جونز اوكي. طيب والثاني معانا هو هو الثلاث الساعه كام؟ مين فاكر؟ الساعه 12 او الاربع 7 صفر، والثالثه كان معانا الاربع 12 او الخميس 12 خلاص. دلوقتي في اقتراحين، امبارح عملت عليهم فوتنج اوكي. هل تحبوا الميعاد كده الميعاد ده يبقى الخميس 7 الصبح يبقى الخميس 7 12، ولا تحبوا الخميس يبقى 7 والاربع 12 افضل، ولا الاربع 12 7 الصبح؟ تحبوا ايه؟ نغير نعم لازم نغير. في عدد كبير من الناس يعني اللي مناسبه خلاص الاربع 12 عن ايه؟ يعني كذا حد صراحة كذا حد الحقيقة كذا حد عنده مشكلة حقيقية. عايز بقى خميس سبعة؟ خميس سبعة صبحية؟ عادي يعني؟ يبقى خلاص يا جماعة صراحة البرد بقى برد كل الأركان الحقيقة، يبقى إن شاء الله هيبقى معادنا إن شاء الله كده، هيبقى الخميس سبعة الصبح يبقى كده كل الحصة اللي معادين سبعة وبعد 12 خلاص؟ إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله هناخد أهم مواضيع. يا ريت تيجي تذاكر خدام، يا ريت.